الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا اليوم في باب الحيض، باب الحيض. والحيض لغة قلنا بمعنى السيلان، بمعنى السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال، وهو دم طبيعة وجبلة، يعني ليس دم مرض أو دما بسبب عاهة أو بسبب إصابة أو غير ذلك، وإنما هو دم طبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل لغذاء الحمل، لغذاء الحمل. وإذا لم تكن المرأة حاملا فإنها تحيض. وهو باب مهم من الأبواب المهمة في العبادات، لأن المرأة تترك فيه الصلاة والصيام وقراءة القرآن والطواف ومس المصحف وغير ذلك. والصلاة لا تقضى، والصوم يجب قضاؤه. فإذا أفطرت المرأة في رمضان لأجل كونها حائض فيجب عليها القضاء بعد ذلك، أي بعد رمضان. فهو باب مهم لا يستغني عنه طالب علم، لأنه يتعلق بعدد كبير من النساء أو بجل النساء. الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة يقول بقي فيه 9 سنوات، 9 سنوات في باب الحيض، حتى يقول حتى فهمت، أي أدركت ما أدركت ما يدل عليه، وفهمت أحكامه، وفهمت الأحكام المتعلقة به. من أسمائه الطمث، ومن أسمائه الطمس أيضا، ومن أسمائه الضحك، فله أسماء عديدة. وقلنا بأن التي تحيض من الإناث من مخلوقات الله عز وجل هي المرأة والناقة والفرس والضبع والوزغ والأرنب والخفاش، هذه التي تحيض، وما عداها فإنه لا يحيض. هذه 7 هي التي تحيض. ويجب على المرأة إذا حاضت أن تتوقف عن الصلاة والصيام وعن قراءة القرآن وعن مس المصحف وغير ذلك، وعن الطواف وغير ذلك من الأحكام التي ذكرناها. قلنا بأن أقل الحيض على ما ذهب إليه صاحبنا، أقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما، أقله يوم وليلة، غالبه 6 أيام أو 7. أخذنا يوم وليلة من قضية عرضت على الإمام علي رضي الله عنه. جاءت امرأة إلى الإمام علي وادعت أنها حاضت في شهر 3 مرات، كانت مطلقة وادعت أن العدة قد انقضت في شهر. فتعجب الإمام علي رضي الله عنه، كيف تنتهي العدة في شهر واحد وكيف تحيض 3 مرات؟ فسأل القاضي شريح، قال ما الحكم في هذه المسألة؟ فقال شريح إن جاءت ببينة موثوقة من أهلها فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. إن جاءت بنساء ثقات، دليل واضح لا يخارجنا فيه شك ولا يعترينا فيه ريب، إن جاءت بهذا قبلنا. وكيف ذلك؟ قال يمكن يوم وليلة، يكون الحيض يوم وليلة ثم طهر 13، هذه كم؟ 14، ثم حيض يوم وليلة، هذه 15، ثم طهر 13، 28، ثم حيض يوم وليلة، هذه 29، وبذلك كمل الشهر. فلما قال شريح هذا وفسر هذا التفسير، قال له الإمام علي رضي الله عنه: قالوا، يعني جيد، كلامك هذا جيد، وتحليلك سليم، إن جاءت ببينة جاءت بدليل. قالوا عادتها، عادت أمها، عادت خالتها، عادت أختها يوم وليلة، فهذا ليس بغريب، وإلا فهي تكذب، إن جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. فأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أيام أو 7، والمرأة لا يمكن أن تحيض قبل 9 سنوات، لا يمكن أن تحيض قبل 9 سنوات ولا بعد 50 سنة على ما ذكره صاحبنا، مع أنه ورد من تحيض بعد، أو وجد من تحيض بعد 50، بعد 50. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوم، ولا حد لأقل طهر بين حيضتين، ما في، لأنه يوجد من النساء من لا تحيض أصلا، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. أما أقل الطهر بين الحيضتين فأقله 13 يوما، حيث لم يرد أقل من ذلك. ووجد من النساء من تحيض بعد 50، فأقله كما ذكر صاحبنا يوم وليلة، وهذا في الغالب، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. وإذا زاد عن 15 قد تكون المرأة مستحاضة، ولا بد أن تفرق بين دم الحيض ودم النفاس، بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن دم الحيض أسود وثخين وذو رائحة ملترة، أما دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق، لا بد أن يفرق بينهما. نعم، فقرة من أول حتى أبواب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض، أصله لغة السيلان. أي الباب الذي يذكر فيه المؤلف أقل الحيض وأكثر الحيض وغالب الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين والفرق بين دم الحيض ودم النفاس والأحكام المتعلقة بدم الحيض، وما الفرق بين الحيض والاستحاضة، وماذا تفعل المرأة المبتدئة، أي التي جاءتها الدورة لأول مرة. هذا هو معنى قوله باب الحيض، أي الباب الذي يذكر فيه الأحكام المتعلقة بالحيض. نعم، من حيث العدد قلة وكثرة، ومن حيث الأحكام المرتبطة به إلى أصله لغة السيلان، من قولهم حاب الوادي إذا سال. أصله لغة السيلان. عندنا الصلاة لغة بمعنى الدعاء، الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، الحيض لغة بمعنى السيلان، الحيض لغة بمعنى السيلان، هذا تفسيره اللغوي. نعم. من قولهم حاض الوادي إذا سال. نعم. وهو شرعا دم طبيعة وجبلة. ما معنى قول المؤلف رحمه الله دم طبيعة وجبلة؟ يعني من طبيعة المرأة ومن جبلتها أن تحيض إذا كانت سالمة مما يعكر الصفوة أو مما يؤثر عليها، فإذا تأخر الحيض عنها فإنها تذهب إلى المستشفى لأجل أن تسأل عن السبب، ولأجل أن تزيل ما أوقف هذا الدم أو ما أوقف دورتها، فهو دم طبيعة وجبلة، لأنه لو كان دم مرض كان إذا رأته المرأة ذهبت إلى المستشفى لتعمل على كفاحها، لكن لا، لأجل دم طبيعة وجب الله. هذا معنى قول المؤلف دم طبيعة وجب الله. نعم. يخرج من قعر الرحم، لأن عندنا الاستحاضة من أدنى الرحم ويسمى العاذل. العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة يسمى العاذل، لأن المرأة تتلوم على زوجها إذا جاءتها الاستحاضة. لكن الحيض إلا أن الحيض من قعر الرحم والاستحاضة من أدنى الرحم. الحيض تترك الصلاة والصيام، والاستحاضة لا تترك الصلاة ولا الصيام. نعم. في أوقات معلومة، أوقات محددة، في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، أوقات محددة. فغالبا النساء مثلا تجد هذه تبدأ الدورة يوم 5 من الشهر، تستمر معها يوم 5، الأخرى يوم 10، تستمر في أوقات محددة. يعني ما يأتي هكذا دون أن يكون هناك معرفة. فالمرأة تعرف حتى لو تأخر ساعة واحدة أو لو تأخر ليلة واحدة تعرف، تقول ربما تكون حامل، لأن وجود الحمل سبب في انقطاع الحيض. لا حيض مع حمل، مع أنه وجد من النساء من تحيض وهي حامل. فهو يأتي في أوقات معلومة، أوقات محددة، بينما لو كان مرض ما له أوقات محددة. يعني يمكن المرض يبدأ يعتاد الإنسان، لا، المرض يأتي الإنسان ويعمل على العلاج أو يعمل على العلاج وانقطاع. لكن هذا دم ربيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، يأتي في أوقات محددة. نعم. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. خلقه الله لحكمة غذاء الولد، فإذا المرأة حامل ينقطع الحمل، غذاء الولد اللي في البطن، فإذا المرأة حامل ينقطع، إذا ولدت وهي ترضع غالبا أيضا ينقطع، إذا لم تكن مرضعا ولم تكن حاملا يستمر معها، هذا هو الغالب. مع أنه وجد من النساء من تحيض وهي مرضع، ووجد منهن من تحيض وهي حامل. نعم. لا حيض قبل 9 سنين، وهذا في الغالب، قبل 9 سنين تكون طفلة قبل والحيض دليل على البلوغ، الحيض دليل على البلوغ، لأن إذا حاضت علمنا بأنها قد بلغت. نعرف أن الحيض دليل على البلوغ ودليل على الأنوثية، على أنها أنثى. يعني إذا عندنا مشكل، عندنا خنثى مشكل، ما ندري هو ذكر ولا أنثى، خرجت اللحية عرفنا أنه ذكر، حاضت علمنا أنها أنثى، فهو من الأشياء التي يعلم بها الأنوثة، ومن الأشياء التي يحصل بها البلوغ بالنسبة للمرأة. نعم. فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض. لا حيض قبل 9 سنين. ويقول العلماء عليهم رحمة الله بأن ذلك يرجع إلى طبيعة البلاد. فالبلاد الحارة تبلغ فيها المرأة بسرعة ويأتيها الحيض مبكرة، والبلاد الباردة قد تطول المدة دون أن يحصل البلوغ. نعم. لأنه لم يثبت في الوجود. لو رأت الدم ل7 سنين، لو رأت الدم ل6 سنين، ل8 سنين، غالبا ليس دم حي، لأنه يكون دم فساد وعليها مراجعة الأطباء لأخذ العلاج. وأما دم الحيض يكون بعد 9 سنين. ودم الحيض تعرفه النساء بصفات، من صفاته أنه أسود، ومن صفاته أنه ثخين، ومن صفاته أنه ذو رائحة منتنة. فإذا كان أحمر رقيق فقد لا يكون حيضا. نعم. وبعدها إن سلخ حيض، يعني بعد 9 سنوات إن صلح فهو حيض، وإلا فهو دم فساد. إن صلح بعد 9، بمعنى كان أسود وثخين وذو رائحة منتنة، فهو حيض. نعم. قال الصابعي: رأيت جدة لها 21 سنة. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يبين لنا مشاهداته، يبين لنا ما شاهد. يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. عمر الجدة 21 سنة، بمعنى أنها لما بلغت 9 سنوات حاضت وتزوجت، لأنه دليل البلوغ، فلما بلغت 10 سنوات أنجبت. هذا المنجب، سبحان من سبح الرعد بحمده، فيقول رضي الله عنه: رأيت جدة لها 21 سنة. فبين لنا بما رأى أنها تبلغ وهي بنت 9 سنين، لأنها لما حملت في كرسي نبتب أو لا نبتب. دليل على البلوغ. ومن ذلك ما نقل عن الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حينما قال: رأيت جدة لها 21 سنة. فهذه المرأة بلغت وهي بنت 9 سنين، دل هذا على وجود الحيض معها. ثم بعد ذلك تزوجت وأنجبت وهي في 10، وعندما بلغت بنتها 9 سنوات تزوجت أيضا فأنجبت، وعمر الأم أو عمر الجدة 21 سنة. فدليل هذا على البلوغ، فالمرأة يحصل لها البلوغ بالحيض إذا بلغت 9 سنين، لكن قبل 9 قد يكون دم استحاضة، دم فساد، عليها أن تعمل على العلاج. لكن إذا رأته وعمرها 9 سنوات تتوقف عن الصلاة وتتوقف عن الصيام وتتوقف عن قراءة القرآن وعن الطواف وعن هذه الأحكام. أما قبل ذلك فلا تنظر إليه. ولا حيض بعد 50 سنة. ولا حيض بعد 50 سنة، هذا في الغالب، وإلا وجد من تحيض وهي في 50، وهي في 50، لأنه يعني أصبحت يعني غير، يعني لا يمكن أن تحمل أصلا، يعني بلغت من العمر ما بلغت فلا حيض، لأن هذا الحيض أو الدم قلنا خلقه الله عز وجل لغذاء الجنين. الآن ما هنا جنين بعد 50. نعم. ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، ولا حيض مع حمل، قال أحمد. الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي يقول ليس له حد، يعني يمكن تحيض عمره 50، يمكن تحيض عمره 55، يمكن تحيض عمره كذا، قد يحصل. لا حد، ليس هناك حد محدد. ويقول هنا: لا فرق بين نساء العرب وغيره. فالمرأة هي المرأة، سواء كانت من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، الحيض يأتيها إذا بلغت 9 سنين وتتوقف عن العبادة إذا جاء الحيض. نعم. ولا حيض مع حمل، قال أحمد. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وامرأة دم. يقول لا حيضة مع حمل. في غزوة من الغزوات اسمها سرية أوطاس، أوطاس، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما سبوا أو سبى الصحابة عدد من النساء، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ الحامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، لأجل أن يتأكد أن بطنها ما في حمل. فدل هذا الحديث على أن الحامل لا تحيض. قال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل، هذا في سبي أوطاس، معروفة سرية أوطاس، في سبي أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. ويسمى هذا بالاستبراء، بالاستبراء، تستبرأ بحيضة. عندنا المرأة الحرة لا بد إذا طلقها زوجها أو مات عنها أن تعتد، لكن الأمة تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. فإذا طلق الرجل امرأته وهي ذات حيض لا يمكن أن تتزوج حتى يمر عليها 3 قرون. وإذا كانت حامل حتى تضع الحمل، وإذا كانت صغيرة أو آيسة حتى يمضي عليها 3 أشهر. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب العدد حينما يقول تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وفقها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطيها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف والمعتدات 6 الحامل إلى الحامل لا توطأ حتى تضع الحمل إذا كانت أمة، وكذلك إذا كانت حرة لا يعقد عليها حتى تضع الحمل، وغير الحامل حتى تحيض. والآن عندنا سبي، سبي يعني إمة، سبي هو عجز يعني أرقة، مر علينا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فبسبب كفر أولئك يعني أصبحوا أرقى للمسلمين. فالسبي هذا سبي أوطاس، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، أمر الصحابة اللي عندهم السبي قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، لا تحيض، وقد وجد من النساء من تحيض. نعم، وهي حامل. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وامرأة دما وهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمكن. رواية أخرى للإمام مالك وللإمام الشافعي رحمهم الله أن الحامل تحيض، وجد من النساء من هي حامل وتحيض، لكن المشهور الذي ذهب إليه صاحب الكتاب وعند الأئمة الحنابلة أن الحامل لا تحيض. نعم. ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن ولا حيض بعدها، ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، ولا حيض. المرأة هي المرأة، لا نقول هذه مرأة من آسيا، هذه من أفريقيا، هذه من أوروبا من بلاد كذا، لا، المرأة هي المرأة تحيط، وإنما طقس البلاد، طقس البلاد من حيث الحرارة والرطوبة قد يكون له أثر في عملية الحيض. إذا كانت البلاد حارة يسرع الحيض إلى المرأة، وإذا كانت البارد باردة قد يتأخر الحيض. نعم. ولا حيض مع حمل، قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. هذا كلام الإمام أحمد، يقول إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع دم الحيض، بانقطاع دم الحيض، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. وإن رأت دما فهو دم فساد، يعني قبل التسع سنوات وبعد الخمسين، على أساس أن الحد الأعلى 50، إذا رأت شيئا من ذلك فهو دم فساد ليس دم حيض. نعم. لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها. المرأة لا تترك العبادة في دم الاستحاضة، عليها أن تصوم وعليها أن تصلي، وزوجها لا مانع من مجامعته لها، لأن هذا دم فساد وليس دم حيض، لأن دم الحيض هو الذي ذكر المولى عز وجل بأنه أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا جماعهن ولا تقربوهن، أي بالجماع حتى يطهر، وأما غير الجماع فيمكن للإنسان أن يستمتع من الحائض بما كان خارج الفرج، بما دون الفرج يستمتع. بعض العلماء يقول ما بين السرة إلى الركبة لا يقربه ويستمتع، وبعضهم يقول لا، يضع على الفرج خرقة ويستمتع بما شاء دون الفرج. نعم. ويستحب أن تغتسل بعد انقطائه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فلفاض. يقول إذا رأته بعد الخمسين أو إذا رأته وهي حامل فلا تنظر إليه، فتصلي وتصوم، إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ إذا رأته قبل الولادة يوم أو يومين، لأنه يكون مرتبط بالنفاس، إذا رأته قبل الولادة بيوم أو يومين يكون مرتبط بالنفاس، فعليها أن تجلس. نعم. ولا تنقص به مدته، ولا تنقص مدة النفاس اللي 40 اليوم، لأن مدة النفاس تكون من وضع الحمل، وهي قبل يومين أو ثلاثة حصل مع الدم، لا تحتسب هذا من مدة النفاس. نعم. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، أقله يعني أقل الحيض يوم وليلة، بما ذكرنا من القضية التي عرضت على الإمام علي رضي الله عنه واستشار فيها القاضي شريح، فإذا جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. نعم. لقول علي رضي الله عنه وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. أكثر الحيض 15 يوم، وقد ورد من تحيض أكثر من ذلك، إذا وجد الصفات المعروفة التي قلنا أسود ثقيل ذو رائحة منتنة فهو حيض وإلا فلا. نعم. وغالبه أي غالب الحيض ست، غالب النساء 6 أيام، 7، 5، 4، غالب النساء، يعني كون تصل إلى 15 هذا نادر، وكون يوم وليلة مثل المرأة اللي جاءت للإمام علي بعد نادر، لكن غالب النساء 6 أيام أو 7. نعم. وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها. نعم. أو 7 ليال بأيامها، ما بين 6 و7، 6 7 هذا القدر. نعم. وأقل طهر بين حيضتين، أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. طيب أكثر طهر بين حيضتين كم نقول؟ أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، أكثر طهر بين حيضتين كم؟ لا حد لأكثره، لأنه وجد من النساء من لا تحيض إطلاقا. أكثر طهر قد يكون مثلا ينقطع ما بين الحيضة والحيضة، قد يكون شهرين، قد يكون ما تأتي الحيضة إلا في كل 3 أشهر، ما تأتي الحيضة إلا في كل سنة، ما تأتي الحيضة إلا في كل 6 أشهر، وهكذا. فأكثر الطهر بين حيضتين لا حد له، لا حد له. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها ودعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. عرفنا قصة المرأة، هذه امرأة في عهد الإمام علي حصل بينها وبين زوجها طلاق، بعد مضي الطلاق 1 شهر جاءت قالت أنا انتهت عدة، ربما تريد تتزوج مثلا، انتهت العدة. متى تاريخ الطلاق؟ تاريخ الطلاق مثلا 1 من الشهر. الآن حنا 30 في شهر 1، المرأة لا تأتيها الدورة إلا في الشهر مرة، ومطلوب 3 مرات، 3 حيض، 3 أكرة.